صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المنتجبين الغر الميالين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي سلام الله عليه يا علي أوصيك بوصيتي فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي يا علي من لم يقبل العذر من المعتذر صادقا كان او كاذبا لم ينال شفاعتي اقبل معاذير من يهديهم معتذرا ان بر عندك فيما قال او فجر لقد اطاعك من يرضيك ظاهره وقد اجلك من يعطيك مستثرا أن هذه الوصية لم تكن بعيد الواقع والحقيقة وإنما هي لعامة أفراد المحل التالي لأن علي من ينظر أكبر السلام عليه هو غني عن التهذيب والتهذيب والتوجيه لكن الرسول المكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما لم يجد أذنا سميعة ولا قلبا واعيا كقلب علي ولا كأذن علي فوجه الخطاب اليه وثانيا بعلمه صلى الله عليه واله وسلم في القول المأثور وكل حديث جاوز اثنين جائر على ان الامر راعي سجن ما بين اوتار الناس وهو يريد ويقصد ذلك فما كلامه مع علي بن يريد رضي الله وسلام عليه الا على حد قول القائل اجاك اعني واسمعي يا جاره فالمخاطب هو الامام علي بن يريد عليه الصلاه والسلام ولاحقا المعنيه والمقصود سائر افراد الامه الاسلاميه فاول وصيه يقول من لم يقبل العذر من المعتذر صادقا كان ذلك الانسان المعتذر او كاذبا لم ينل شفاعته والسر والسر في ذلك ان هذا الانسان المعتذر يعد غير لانه تلفت ولانه جاء نادما وجاء معتذرا فيعد غير ولا مذنب ولا مقصر على حد قوله صلوات الله وسلامه عليه ما مسيء من اعتذر فزال اعتذر واما الرسول عليه افضل الصلاه والسلام يقول لا يمكن ان ينال شفاعتي يوم القيامه لماذا هذه العقوبه الظالمه ولماذا التهديد يقول ما ينال أقوال ما ينال جماعة النبي، لأنه يمكن أن يحاسب ويحاكم هذا الإنسان الذي لم يقبل عذر أخيه المسلم عندما اعتبر كده من ذيك الإساءة اللي قدم فيها، إما إساءة باليد وإما باللسان وإما بالكتابة وإما بالإشارة وما مات الإساءة واحد وأتى إليه، ثم بعد مدة بعد يوم أو يومين بعد ساعة أو أربعة جاءك متنفلا جاءك معتلما وجاءك نادما، فلا يدعوك أن تنكر، وإنما يجب عليك وجوبا أخلاقيا وجوبا اجتماعيا بل وجوبا دينيا أن تقبل عذرك عندما جاءك معتلما، فيحاسبه الرسول صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة ويقول أنت أعظم عن الله جل وعلا. لو أراد أن يوجه إلي هذا لا سؤال، يقول لي أنت أعظم عن الثاني، الثاني هو العظيم، ولا يمكن أن يخاطب الثاني جل وعلا بسائر مخلوقاته الكبار، مع ذلك كله عندما نعطي الثاني وعندما نذنب وعندما نقصر وعندما نتحدث عن امتثال اوامره جل وعلا، من بعد ذلك نتوب، من بعد ذلك نستغفر، من بعد ذلك نندم ونعتذر الى الله جل وعلا من ذيك الاساءه اللي ارتكبنا بها، ذيك السيئات اللي ارتكبناها، وذيك المعاصي التي عملناها. والله جل وعلا يقول واني لغفار للمتاب وامن وعمل صالحا ثم اعتذر، ويقول في مكان اخر كما مر صباحا قوله جل وعلا انما التوبه على الله للذين يعملون السيئات، ويقول جل وعلا وتوبوا الى الله توبه نصوحا، ويقول جل وعلا يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، فيكون يستولي عليك الياس، فيكون يوم من الايام يستولي عليك القنوط مهما عمل مهما فعل من اعمال منكر من اعمال سيئه، ليكون سيئة من روح الله، فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الفاسقون، إلا القوم الكافرون. الياس أعظم من ذاك العمل الإجرامي الذي عمله، الخروج من رحمة الله جل وعلا. فلاح بن مالك جل وعلا يدعوني أنا العاصي أنا المنذر المقدم، ويقول لي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا على حق واحد، هذا غير ممكن أن يغفره الله جل وعلا، وهو حق الناس، فيما إذا كان مدين إلى أحد، فيما إذا كان مدين إلى شخص، من الضروري أن ترد لكل ذي حق حقا ثم تأتي إلى الله جل وعلا معتذرا ودائما ونادما يقبلك. لا تنسى ثمن حقوقي، أو أنا أهتمت حقوقا وأختصب أموالا وثم أروح إلى الله جل وعلا أعتذر، الله جل وعلا يكتبني ذات الحقوق على أهلها تبقى حقوق الثاني أي ما بيني وما بينه، لكن وقت يمكن أن أقضي هذه الحقوق كيف فكيف، من صلاتي من صيامي من حجي من زكاتي من خمسي، وهي الاوامر اللي انا فرضت فيها، هاي الاوامر اللي انا قلت لك جائز على ان استقبلها من بعد التوبه من بعد الاعتذار، الشاهد هنا فالله جل وعلا فاتح لنا باب التوبه على ذراعي، ويدعونا احنا المسيئين احنا المذنبين احنا المخسرين، ومع ذلك قلت احنا متكاسلين عليه، ويدعونا ويقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا، ويدعونا ويقول وتوبوا الى الله تعالى اعتذروا اغفر لكم، تعالوا توبوا اتوب عليكم. وثم ياتيني اخوي المسلم، ياتيني اخي المسلم يعتذر الي، يسال مني العفو، يسال مني الصدق، فلا اقبل هذا غير صحيح. مهما عمل انت مهما تعمل ومهما تصنع، الله جل وعلا يعفو ويتوب ويغفر، فكذلك يمكن الله هو العظيم ونتكافر عليه ويتوب علينا. فأنا مو أعبد من الله سبحانه وتعالى، فكيف لا أعفو؟ يجب علي أن أعفو عنه. مراد إلى هذا كله اقتداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أبرز شخصية في العالم، أفضل خلق الناس، أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين. وهناك عالم أداؤه إليه، وهناك عالم آذاه لأنواع الأداء، حتى قال ما أوتي نبي مثل ما أوتي، ولما جاءوا اعتذروا إلى قبل نبي عذرهم. وقد مرت الإشارة صباحا إلى وحشي، قال المؤمن الذي قد قتل عنه النبي حمزة وفجع الأمة الإسلامية لمقتله، عندما جاء النبي إلى مكة قبل عمره لما اعتذر وعفى عنه، هند التي صنعت ما صنعت النبي عمي وقد ذكرت لكم صباحا، عندما جاءت واعتذرت قبل النبي عمرها وعفى عنها. وهكذا أيضا ذلك الآخر الذي روع بنت النبي وهي زينب، روعها حتى قرع محملها أو زجها، قرعه من رمح قرعا شديدا حتى أرهب ابنة النبي، أخاف ابنة النبي وكانت حاملا، فأسقطت جنينها، أسقطت حملها. وهو أبار الذي روع بيت رسول الله زينب، فيه كان ناخذها أبو العاص ابن الربيع. وقد مرت الإشارة إلى اسمه وإلى سريعه وعدمه مع الأمة الإسلامية على كفره وشركه، هذا ابن أم خديجة. فهذا الإنسان جاء ببنت النبي إلى وجهها إلى المدينة امتثالا لأمر رسول الله، فجر الناس قتلاه أخذ الروح وجعل يقرع هودجها انتقاما منها، يريد انتقام من النبي بسبب اعتداله عليه على بنت النبي. فهذا الاعتداء يريد الانتقام، لأن النبي قتل إلى سادات زعماء ورؤساء ومصر، فيكون الانتقام ممن؟ من النبي، يأخذون الدار بالنبي. فالغلط عندما قرع الهودج روعها خوفها، لما وصلت إلى المدينة أسقطت جنينها، لما أسقطت الجنين سأل النبي أسقطت ميتا؟ قال من الذي روعها؟ قيل له عباس. قال أينما وجدتم عباس فاقتلوه. فكان المسلمون له من عباس، لما صار فتح مكة قدم عباس إلى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام واعتذر إلى النبي، فقبل النبي عذرا وعفى عنه. وهكذا أبو سفيان اعتذر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رسوله. وهناك عالم كثيرون الذين أتاؤوا إلى النبي وآذوا الرسول بأنواع الأذى، ومع هذا لما جاءوا معتذرين قبل النبي عذره. لذلك قال من لم يقبل العذر من المعتذر، هذا كعب، كعب ابن زهير رضوان الله عليه، كان كافرا مفلسا، كان يهجر الرسول المكرم صلى الله عليه واله وسلم دائما وابدا، يهجر النبي يعني يكذب عليه، ويبعث الى قصائد، يبعث الى ابيات من الشعر فيها ذات التهجم القاسي التابع الشديد، يلتقط النبي، يلتقط النظام الاسلامي والامه الاسلاميه، وكان يفحش في قوله، حتى قال صلى الله عليه واله وسلم اينما وجدتم كعب ابن زهير فاقتلوه، من اعتبار فاحش، كان يعتدي على الامه الاسلاميه وعلى الدين الاسلامي ورسول المكرم صلى الله عليه واله وسلم. فلما ارسل النبي الامر بقتله قال سموه مهدوم اينما وجدتموه اقتلوه، فكتب الى ابن عم، ابن عم كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، كتب إليه رسالة وهو يحذره وينذره يقول على ان دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تدعوه الشرق والغرب ولا يمكن ان تفلت من اي المسلمين ولا يمكن ان تكتب لك المجال في يوم ما من الامة الاسلامية من فتحها والقاء العقوبة الصادمة بك واخر عقوبة اللي الان صدرت في حقك الاعدام يعني اهدر النبي جبل امر بخدمك اينما اعذروا عليه وارى من الصالح وانا لك ناصح على ان تاتي الى النبي عليه امر الصلاه والسلام معتذرا ونادما ان لا تعفو عنك النبي ويغفر عنك فانه لا يرضي احدا ابدا وهو رسول الاسلاميه رسول الاخلاق لما وصلت الرساله من ابن عمه اليه شد الحال اكثر ودخل المدينة ليلا على ابن عمه وكان متنفسا حتى لا يعرفه احد فدخل على بيت الى بيت ابن عمه ابن عمه جاء به الى الامام علي الاميني صلوات الله وسلامه عليه بينته قصته على ان هذا موضوع كلا وكلا والان جاء دائما جاء نادما معتذرا فنريد منك ان تاخذه الى الرسول صلوات الله وسلامه عليه فجاء به الامام اليمين وهكذا صلوات الله وسلامه عليه وابن عمه ايضا وياه لما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التفت ابن عمه الى النبي وقال يا رسول الله لو جاءك سعد بن زهير نادما معتذرا مؤمنا أتقبل عذره وتعفو عنه؟ قال من جاءنا مؤمنا معتذرا قبلنا عذره. أي إنسان يؤمن بالله جل وعلا ويعتذر أن نقبل عذره ما نرضي أحدا أبدا. فعند ذلك رفع النقاب هذا النظام اللي كان قد وضع على وجهه على أنفه ثم التفت إليه وقال يا رسول الله أنا كعب بن زهير وانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله ثم التفت الى النبي وقال اني قد نظرت قصيده في اثناء مسيرتي في اثناء بيني في اثناء طريق مرت قصيده فهل تسمح لي ان اقراها قال اقرا فقرا قصيدته وهي قصيده معروفه بانت سعاد فقلب اليوم مسموم مسير اثرها لم يبدا مقبول لم يبدا مقبول لم يبدا مقبول الغرض حتى قعد في اخرها وهي قصيده عظمى وقد طبعت وحدها على حجر مع شروع كثيره للعلماء عليها لعلماء الادب لان فيها الفاظ تحتاج الى شرح ولا توضيح قصيدة بان السعاد في اخرها قال نبئت يعني وصلني النبأ والخبر نبئت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوعدني اوعد غير وعد وعد بالثواب بالشيء الحسن بالشيء الزين يمكن ان يقال وعد وعدني فلان بجدوى او وعدني فلان بوليمه او وعدني فلان بخير بخلاف اوعد بالعقوبه اذا قال فلان اوعدني يعني اوعدني بالعقوبه الصارمه اوعدني بالعذاب فاوعد تاتي اما الى العذاب الى العذاب بخلاف وعد لا ليس بالنسبه الى الادب ولا الثواب ولا الاعمال الحسنه نبئت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله معمول اني اتيت رسول الله معتذرا والعذر عند رسول الله مقبول اللي من جمله هذا البيت المشهور كل ابن انثى وان كانت سلامته يوما على اله حداء محمول قصيده عظماء بريده فان رب عندما بين كلمة الاعتذار الى النبي قدم النبي عذرا والآن الذي يريد أن يحاجر على دمه، لأن هذا قدر النبي قبل هذا الأمر، أينما وجدتم كعب بن زهير فاقتلوه، والآن إذا اعتبروا قبل النبي عذرا فغير ممكن الآن يجمع الصحابة ويجمع المسلمين من أوله إلى آخره ويقول بأننا قد قبلنا عذرا وقد عفونا عنه، فلا يتعرض له أحد يتوب ولا يمكن أن يؤديه كتاب أمام. فما الذي صنع النبي؟ نزع الكل، نزع الرداء الذي كان عليه وقال اثبتوا ولا تنزعوا فليكن عليك الرداء، هذا البرد. فلبس برد الرسول المكرم صلى الله عليه واله وسلم وخرج من عند النبي. فالاصحاب المسلمون عندما كانوا ينظرون الى سعد يعرفون على ان هذا من عدل اعداء النبي كان، لكن ينظرون الى رداء النبي يرون برد النبي على كانوا يحتشمونه، يقولون يظهر بان النبي قد اجاره، يظهر بان النبي قد عفى عنه وقد قبل عذره. فما كان احد يتقدم اليه بسوء، اول مره لاول مره لا يريدون البت به، لكن عندما يرون رداء رسول الله فوق رسول الله عليه يغضون النظر عنه. فكلام وين؟ كلام حول الاعتبار، ان الانسان يندم بل يجب ان يقبل عذر اخيه المعتذر اذا اعتذر اليه، واذا لم يفعل ذلك حرم شفاعة النبي. بأي عذر يعتذر يقبل ذلك العذر، يقول لا ألم يأتي إليك أخوك المسلم معتذرا فما قبلت عذره؟ لو قبلت عذره لقبلت عذره. وهذه الليلة طويلة الشيخ إن كان جالس عند المنبر تقريبا جاء قبل ليلتين وداعي اعتذر اليه وقد قبل عذري عندما قدم كلمه الاعتذار اليه بسبب انه امس. انا على كل حال اجمعت الجماعه والواقع الشهيد الله يحفظه، كانما عندما اطلب شيئا من المجتمع الكريم كانما اطلبه لنفسي، فيأتي فاعتذر اليه قبل عذري تعاوضني مرة ثانية الآن، قال على أنه إحنا بأمس الحاجة أن 25 مدرسة في تكوين وهذه كلها لأجل تربية نفسنا، تربية شبابنا، تربية أولادنا، حتى التعاليم الإسلامية مدارس أهلية رسمية، والآن هم يلاقون ما يلاقون من صعوبات هناك ودائما لقاءات تكون سفاح مليئة وليجمعون الغبط والمراعج والأجيال، وذلك من جراء المناولين. فالآن عند إجازات، أولا اسمع، عندهم عند إجازات من العلماء الماضيين والعلماء الموجودين وصلح العلماء سيد عبد الحسين سلف الدين رحمه الله، وهكذا بقية علمائنا بقية المجتهدين حتى بالنسبة إلى السيد الشاهوني، وهكذا بالنسبة إلى السيد أبو القاسم الخوئي، وبالنسبة إلى السيد الشيرازي وأمثال هؤلاء المشاهدين. يقول لا بأس بأن تعطوهم الحقوق أيضا، إذا أكو شيء من الحقوق الشرعية ادفع من الآن، وأرجو لكم من الله مزيد العناية والرعاية الإلهية. لإمام علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، اقبل معاذير من يأتيك، اقبل معاذير من يأتيك معتذرا ان ضر عندك فيما قال او فجر. وهو معنى الحديث يعني صادق الكلام او كاذب. لقد افاحة من يرضيك ظاهره وقد اجلك من يعطيك مستكرا. التفيد عن باطن مسؤول لا يعامل ولا يحاسب على الباطل الا الله جل وعلا. واما انت ملك الباطل ظاهرا جاءك معتذرا فيلزمك ان تقبل عذرك. في هذه الليله ونهار غد عده افراد كانوا مع عمر بن سعد جاءوا الى الحسين يعتذرون، جاءوا نادمين وتائبين، قبلهم الامام صلوات الله وسلامه عليه. كل امام من الائمه وكل انسان مؤمن يقبل عذر اخيه المؤمن اخيه المسلم. واذا بعباره عن 30 نفر في هذه الليله عبروا من صوب عمر بن سعد الى معجل ابي عبد الله الحسين في مثل هكذا الوقت او بعد هذا الوقت ليله عاشوراء، وكانوا على أوبة وعلى استعداد للعبور وللهروب من معجل ذلك الباغي الباغي وهو عمر بن سعد. فجاءوا حتى وصلوا الى مخيم ابي عبد الله الحسين سلام الله عليه. وكان ابو الفضل في هذه الليله يطوف حوالي مخيم بنات رسول الله لانه عده اعمال قام بها الاصحاب في هذه الليله. من جمله الاعمال التي قاموا بها قاموا بعمل حراسه وقاموا بعمل التنوير وقاموا ايضا بحفر الخندق. وهناك اعمال كثيره قاموا بها في خصوص ليله عاشوراء ولا مجال لذكرها من اولها لاخرها حيث يكون المقام ونستدعي الاسهاب والاسناد ولا داعي الى ذلك. الغرض فهؤلاء لما جاءوا استوقفهم ابو الفضل قال مكانكم قفوا مكانكم حتى اخبر سيدي الحسين سلام الله عليه. فجاء الحسين واخبر بان 30 نفر من اتباع عمر بن سعد من اصحابه قد عبروا الى جهتنا. فما الذي تقول فيهم؟ وهم يقولون اننا جئنا نعتذر الى الحسين بن علي واننا تائبون الى الله على يد الحسين مما قد تقدمنا به من ارهاب وارعاب، وانما هدانا الله بواسطتكم لاننا ما سمعنا في خيام هؤلاء الا البوخات والا المجانير والا الاغاني والا الموسيقى، وما سمعنا في خيامكم الا تلاوة الذكر الحكيم يعني الا قراءة القرآن والا ذكر الباري جل وعلا. ما سمعنا من خيامكم الا هكذا اعمال طيبة الا هكذا افكار طيبة، وهؤلاء ما سمعنا منهم الا الكلمات السيئة. فهدانا الله بواسطتكم وبسلفكم. بين هكذا للإمام سلام الله عليه يعني. قال ائذن لهم فانهم من اصحابنا. ما دام جاءوا معتذرين نقبل عذرهم ونعفو عنهم ونقبلهم، لكن بشرط قل لهم ان يترددوا من على قلوبهم من على دوابهم افرادهم خيولهم يترددون يعني لا يبقى احد على ظهر جوابه، وليقبلوا على اعنة خيولهم حتى لا ترجع بنات رسول الله. تكون النساء ترجع عندما تسمع صهيل الخيل قعقعه الجنود واصوات الرجال، ربما تخاف وربما ترجع بنات علي امير المسلمين. فعند ذلك مسك كل منهم بعنان فرسه واقبل حتى افردوا لهم خياما، فدخلوا الى تلك الخيام وربطوا خيولهم عند مخيمهم. ولما اصبح الصباح تقدموا بين يدي ابي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وجاهدوا جهادا مستميتا حتى قتلوا والله عليهم اجمعين. فهدايتهم بسبب الحسين بن علي سلام الله عليه، لان خيام ال الرسول في مثل هكذا ليله باتت في أي حالة خلاف، يعني ما تعالوا خلاف، ولهم دوي كدوي النحل ما بين قائل وقاعد، ما بين رافع وثابت، وما بين من يتلو القرآن وما بين من يصلح جيبه كحديث بن مظاهر وهو يقول أيها الصالح مستعد جوابا لسؤال إذا العجاج بصيرا. وأما الحسين بن علي سلام الله عليه ففي هذه الليلة جلس في خيمته وحده ولم يكن عنده أحد، وأخذ سيفه يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وكان يصيح سيفه وهو ينشد هذه الأبيات ويقول يا دهر أف لك من خليل، يا دهر أف لك من خليل، كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب وطالب قتيل، والدهر لا يقنع من بديل، وكل حي سالك سبيلي، وكل حي سالك سبيلي، وإنما الأمر إلى الجليل. يقول إمامنا زين العابدين فلما سمعت عمتي زينب هذه الأبيات من الحسين بن علي سلام الله عليه جاءت من خيمتها عادية متوجهة إلى خيمة أخيها أبي عبد الله وهي تتعثر بأطراف ثيابها وتبكي وتنادي وأخاها وحسينا وسكنا، هذا الحسين ينعى إلي نفسه، حتى دخلت على أخيها أبي عبد الله قالت أخي أبا عبد الله هذا كلام من أيقن بالقتل؟ قال بلى يا أختي. قالت أخي أبا عبد الله أفتختفي نفسك افتقادا؟ فذلك أقرح لقلب أختك زينب. وإذا بالحسين تقدم إليها مسليا لها ومعزيا لها ومصبرا قائلا أخي زينب تعزي بعزاء الله لا يذهبن بعلمك الشيطان، أخي زينب إن أخي خير، إن جدي خير مني مات، أبي خير مني مات، أمي خير مني ماتت، أخي الحسن خير مني مات، ولكل مسلم ومسلمة برسول الله أسوة حسنة. ثم قال أنت يا زينب، يظهر على أمثال النساء حضرت على أثر بكاء العقيلة زينب سائر البنيات سائر النساء تجمعت وتجمعت عند خيمة أبي عبد الله الحسين وأحاطت به النساء من كل جانب ومكان بعويل وبكاء ونحيب، فانتهت الحسين إلى زينب وإلى سائر النساء قال أمسيك يا زينب وأنت يا أم كلثوم وأنت يا سكينة وأنت يا فلانة ويا فلانة، جعل يأتي على النساء واحدة بعد الأخرى يقول إذا أنا قتل فلا تخمسن علي وجها ولا تشققن علي زيدا ولا تدعين بالوهي والثبور. أمرهن الإمام بالصبر، وإذا ببنات رسول الله ازداد بكاؤهن عندما سمعنا هذه الكلمة من أبي عبد الله، وكأني بالعقل إلى نهادت وصفت من يحسين بينا وصفت من يحسين بينا من تجبل الغار علينا يا أخو يا نسوان تدري البقي أنا وما أمن ولا يبرى الرحيل بس العنين يدير عنا. بعد ذلك يقول نافع ابن هلال الجملي رضوان الله عليه خرج الحسين سلام الله عليه متوجها الى صحراء كربلاء الى ميداء كربلاء، فعندما رأيته وحده يسير ليلا خفت عليه من معسكر الطهدي عمر بن سعد من ان يغتاله احد، فخرجت خلفه فبينما هو يسير إلى حساب يا سيدي. فقال من الرجل نافع؟ قلت بلى سيدي إذا كان نافع. ما الذي أخرجك في هذا الوقت؟ الآن وقت الخوف، الآن وقت نور، لم لا تهدأ، لم لا تستقر، ما الذي أزعج؟ من الذي أخرجك؟ فقال له سيدي لقد أزعني خروجك إلى معسكر على الطعمه الباني وهو عمر بن سعد، خفت من أن يرسلك أحد منهم. فقال له نافع خرجت أتفحص هذه السلاح وهذه الزكاك والروادي حتى لا تكون مكنا لهجوم القوم يوم يحملون وتحملون. ثم نظر إلي وقال بينما الفلان أمشي معه وإذا به نظر إلى جبلين صغيرين، فقال نافع ألا تسلك ما بين هذين الجبلين وتنجو لنفسك من القاتل؟ فالتفت إليه باكيا وقلت سيدي إذا انتكلت إلى الأم، إذا انتكلتني أمي، إن كنت قد فارقتك ابن رسول الله، والله إن نسيتي بألف وفرتي بألف، فهو الذي من علي بملاقاتك، فهو الذي من علي برؤيتك، لن أفارقك حتى تفارق روحي بدني يا ابن رسول الله، نقوسنا لك الفداء. فجزاني الإمام سلام الله عليه خيرا، ثم كان راجعا إلى مخيمه، دخل إلى خيمة العقيلة زينب سلام الله عليها، فجلست خارج الخيمة أنتظر خروج الحسين سلام الله عليه من خيمة العقيلة، فبينما أنا كذلك وإذا أسمع العقيلة تبكي بإخبار الحسين لها، فعند ذاك التمست إليه قالت أخي أبا عبد الله أفتقتل وأبتلى بهذه الملاعين من الصبية والبنية؟ ثم التفتت إليه وقالت أبا عبد الله هل استعلمت من أصحابك رياتهم؟ فإني أخاف أن يسلموك عند الوتبة والسكاك لكن أخاف أن يعاملوك معاملة أصحاب أبي أصحاب جدي وأصحاب أبي لأبي وجدي. أولئك كانوا يقومون وكانوا يهزمون في كثير من المواقف في يوم أحدهم وفي يوم حنين، وما مات لأبي بدلا كانوا يعدونه بالنفر ويمنعونه الغدر، يلقونه بأحلام العسل ويخلقونه بأمر من الحنبل، فإني أخاف عليك ذلك أيضا. هل استعلمت من أصحابك رياتهم؟ وهل استخبرتهم أبا عبد الله؟ فقال الإمام هيهات يا أختاه، لقد نهتهم وبلوتهم فلم أجد فيهم إلا العشوة العكرة، يستأنسون بي كالسيناك يستجلي بمحالب أمه. إلى أن لما سمع هذه الكلمة من الحسين بن علي سلام الله عليه وهي هذه الكلمة الأخيرة التفت إليها وقال لها أخي زينب لولا انتظار أمري لعالج القوم في هذا الليل، يعني لولا أمري أمري اللي يطبقهم الآن ولو أسمح إنهم الآن لهرعوا إلى معسكر الطاغي عمر بن سعد وقاتلوهم ليلا لا نهارا، ولكني لم أسمح لهم في قتال هؤلاء القوم في هذا الليل المظلم. فلما سمع هلال ذلك جاء إلى حبيب بن مضاهر وكان جالسا يصلح سيفه وعنده جماعة من أصحابه من بني أسد، فقال لهم إن القصة كذا وكذا وقد خلت أخت سيدكم أبي عبد الله باكية فزعة، ولعل النساء شاركتها انتبهت وشاركتها في المصيبة والعزاء والبكاء. فقال له إذا ما الذي تريد أن تصنع؟ حبيب يبتلك إلى هلال ما الذي تريد أن نسمع؟ قال إن رأيت أن تأخذ جماعة وأصحابك حتى نذهب إلى مخيم النساء لنطمن قلوبهم ونسكن روعات النساء إذ أن المرأة من كان الرق والجزع. قال أنا طائرة التي جاء حبيب على جماعتك وسائل الأصحاب ودعاهم إلى أن ينكروا، دعاهم إلى أن يقوموا حتى يذهبوا إلى مخيم بنات رسول الله. فجاء الرجال في ذلك الوقت وهم مدججون بالسلاح حتى وقفوا عند خيام بنات رسول الله، تقدم حبيب بن مظاهر ومن معه بالسلام قائلين السلام عليكن يا بنات رسول الله، السلام عليكن يا بنات علي، هذه أكنة بالمالكم آلوا على أنفسهم أن لا يركزوها إلا في صدور من عاداكم على البيت، وهذه سلوك بالمالكم آلوا على أنفسهم أن لا يغمدوها إلا في نحور من عاداكم على البيت. وإذا ببنات رسول الله قالت عليكم السلام يا بيوت الغابات وأما العقل لنا عادت يا الكيم هذا محلكم، يا الكيم هذا محلكم، أولى الموج ما تبخر منكم كنوا العذر يكرام منكم، يا ويل تخلون نفس لحرمكم، وولدتين فلما ان رات الهنا نسالك ونبوك يا حمد الخلق اليك محمد واله ان تقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين للدنيا والاخره وان تشفي جميع المرضى بشفائك. وتقبل اللهم من المؤسسين والحاضرين والتابعين وابعث الى امواتهم واموات الجميع ثواب الفاتحه.